الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه كما قبل أخير نبوتا ما قبل الأخير شكا حديث رجال دوائيه وهذا دو حديث حديث من ما. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. دوائب من باسك إن شاء الله كما نبرث الله وسيد كوري حضير وهلوها عباد كوري بشر وسيد كوري حضير وعباد كوري بشر دو هاولي برزي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرمي شبكان شبكي زور تاريخي قتراني روشنائي تيدان دبيني لخزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتنا دروا ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما. سبحان الله وكو چرا چون بدسته و بیه الله لو شو تاریخ روناکی کن لگلا بودو چرایا بیان ببی اوی لخوایانو بیه ببی اوی چرایان بدست و بیه ببی اوی داری کن بدست و بیه روناکی پیو بیه اگر ما بسم ببی اوی دسالاتی خوانی تیابه روناکی کن پیو بردم یعنی روناکا کردو و کو چرایا بود. فلما افترقا او پیکو بند وای جاونوا ام بو مال خوی او بو مال خوی الله صار مع كل واحد منهما واحد. لقال هذاك كان روناكي غش بودو بشار. أما كان روناكي خوي أو كان روناكي خوي. بس كمان باسي شيء باسي كراماته. أمش بريتي له كراماتي خوابو أمدوها ولا برزي. نور روناكيش جاري وهاي آوا بشار وبندري هي إيمان دار جاري وشيا نور روناكي كهال ضليا. وسأل لا شيء رنداته لا شيء في روناك به إسلام الخوي بخوي روناكية هربوية أوي مسلمان نبي هزب التاريخية كا يتر بجوري زورو كمي فرقك حتى مسلمانش كاتي إيماني لاوازا كاتي الأخوة دورة هزب التاريخية كا وكو خينتان لزيانا كان يتاوان ظلمة يجيدها العبد في قلبه بل وفي وجهه تاريكيك عبد اسبيك على ظل اخويا بل هو لدى مشاوي شي هزب تاريكيك اكري كروي رشا الله قاري وهي تاوانا كاني اخويا افرمي حتى اتى اهله حتى قران ابو مال ام نور روناكيان هر بردوان في ابراه البخاري من طرقين بخاري لشنين طريقة وإيرتها يشك لو حديث كماني كوا بخاري للصحيحة كيا دو جار هي ناويتي بهمان سند وهمان متن ككم جار وعدك بلكو بدك من وعدك بريتيلا لم حديثة يشك لو حديثان يعني بخاري هركاتي حديثة كي هنا دوبارينا كاتو إلا مقال لبر فائدة كالبر فائدة كيش دوباري كاتو بونا سندك يقوري بونا متنك يجاوازا قدرنا دا همان متن همان سند دوباره کاتوا بلم دگمنی جهمانه امیکه کلو حدیثانی که دوباره کاتوا به همان سند. و فی بعضها ان الرجلین اسید بن حضیر و عباد بن بشرین رضی الله عنهما لهنیا الروایت هاتوا لم حديثة فرمي أودو بياوا وسيدي فوري حضير وعبادي فوري بشربونا وسيدي فوري حضير كيبو هرب واش وقخري قرآن يا خين هسي كرد كوا أسبكان نارحة يا بابلين أسبكان ريكاين دي الله من يجل من على كات ترسام قرآن يخن قرآن يخن أسبك دنيا أسبك دنيا نهاد أو بوازي لقرآن خن دنيا نا أسبك أنا جوستانه و والله مهستي كل رونا كيكش لا أسمان ودا بزيه كبا كبس بيني بوب يا غمري جرايا وعلي صلاة والسلام فلميو فريش تبو يقرأ يقرأ يا أسيد يعني باوكي فلان بخينا يا رسول الله ويستم بخينهم بلام أوان هر ندوستان ومن اشتر سام أعزاري من علىك أبدا آخر شدوازي هنا ضلناك يا كشنما رسول غافرين أزاني وشبو أو فريشتبو قسم بخوا بردوان بواي بياني لنا وكولانا كاني مدينة فريشتا كان دسيان لقل من علىك كان ولقل خلق دسيان دا خلق يعني بيني لنا وبازارا كان لنا وكولانا كاني مدينة كرامات أما كرامات كتري أبسيد فريح فضيل رحمه الله ورضي عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه لا أبي هريرة وفرين في أغمري صلى الله عليه وسلم سريكي نار دكس يعنوكو جاسوس كو ملك عينا يعني جاسوسا يعني جاسوسا ولا سردمي في أغمري عليه الصلاة والسلام شنجار استعاني با جاسوس كردوا بو هناني هوالو زانياري ورقرتن وجاسوس كونه ميجويد لدريجي هيا بلعم لم سردما هموس ولكاني تيباراندوا اقلنا ولاتان ببي جاسوسي نبي ناطوانن ولكو استان شري داتايا كي زانياري ومعلوماتي لسر اوك زيات البدسو بي او زيات البيسترا او زيات البيسترا كيف يلباستر بي او بهيسترا كي دروزنتر بي او بهيسترا كي باش قل زيات الله وكبل هوا إلياتو أمو سياستي ولا تاني أمرو يعلم شو أنا فيديو يكي زور سيرو سمره والله بوا رئيسي أمريكا لقل ساروكي ولاتي كيترا ساروكي أمريكا لقل ساروكي ولاتي كيترا أو هلا سر دومي ألا سر دومي زدانيشتون ريكوت نامي إمزاء كان ريكوت نامه طبعا ريكوت نامه كاتي إمزاء كي دانيشتني قركو جاريكو دوان وسيان وتاؤنا لسر صيغة خير ريكوون لسر صيغة كاريكوتون ورقة كيان قوري وأمريكا ورقية ياخذ بردم الرئيسة كاتي إمزاياك لو كاتا الرئيس أمريكا عليه يكيق لبندكان يريكوتنا كيشمان أويكا و قدس بيتا يعني باي تختي إسرائيل رئيسة كي تنشي سيورقة كاكا أقريو دايوزان أما لسرواشتي ورقنا كوتوي دنك دانوي زوري بولا راقين كان أقريو دوي إخوائي مشتي وهم نبوا له ركوت نك، تمس في الله ليك الدوا. أوه كيف يلبى سربي أو براوتر؟ كيف يلبى سربي أو براوتر؟ كيف داتا زيادة للعبي؟ كيف نهني دشمن زيادة للعبي؟ بزين كيف زيرك ترى لنا ودولته كوزيري كي هي ومعلوماتي وزارتي أو ولاته أو ولاته أو حكومته أو حكومتي بوهني وهكذا يعني. جنجي زانياري أمره جنجي زانياري سنة توه الطيارة إيش كان؟ أو عندش معلومات إيش أكا؟ كي أوي موبايلي هي بس موبايلي زيره كي هبي أوي موبايلي زيره كي هبي طاو صروا نهيني نماو همي هالي أول لاتي أو موبايلي دروس كردوا هر برنامج بكار بيني صروا نهيني نماو هالي أول لاتي أو برنامج داناو أما فيسبوك أما جوجل أما تويتر أما آيفون أما جالاكسي وهكذا صروا نهيني تانية أنا لو نقلت هذا سوء يتر هرشي تو أي كي تند أزاني حزي شد لتشيا تند أزاني حزي شد لتشيا أمن شنجار رابورتم لسروا بينيوا لكن الله قولوا معتبر كان يعني إنجار واي إنسان لغرر في قي خويا باسي زلام يكن دواي لفيسبوك حسابه أكاونتي وكزجته بردسيا جاروا بناما بيكوا قفتو قوة كان لسر زلام باسي اشتيا كان الرئيق إعلانات يا وشتي تبردس يعني تجسس البسروك هم شتي كل سر الزاني جاري وهايا بلكو زور جار حسابي كسك قفلك ليا أبي الرازي بي معلومات طبعا معلومات كانت أبينو بكالي شيء دهيرين أبونا استخدام بكالي شيء دهيرين يعني بكالين يعني بونا إفروشين يعني شركة وهكذا يعني نالي مش تجرو مش فيسبوك مش تويتر برنامه کانی تر و همو معلوماتی که او کسی لایه همو معلوماتی که او کسی لایه و زور کسی عجیبی دیگه الله باشه خون عایسته باز فلان کس من کرده و چه زور لسر فیسبوک هات سری و گزاری کن ل رابورتی که جزیره هنی روداوی راستقینی لو برای گرایو و من ل خلقی تریشون بیستو یعنی بسر خویان هات و یعنی و سر استا حرب شری ولاتان شری دعتای که معلوماتی لسر او کسی هاتر بی کیشل لسر او که زیاتر بزانی هر بویا رئیس کانی خویان ممنوعی کن لیان مثلا او بکار بینی بویا نیه بونی بونا آیفون گالاکسی بگی تا دسو موبایلی کی تایبتی فیدن با او موبایلی که جاسوسی بسر رو نگری بویا نیه لبروی جسد جاسوسی بسر رو نگری اگر بینیشتن بونم نا اما تویتر اما فیسبوک اما نا بکاره هینن او نیه ها بدسی و امریکی تایبته هیچ زنیاری و داتای کیتیانی بای سیترش کراسریا هیچیان دز نکه فقط هر اونده شتی کیتیا دا ابزیننو او یکنو او سا اگر هاکیش بکره یا سیتره بگره تسریا هیچ مترسی اک دروز نکه هیچ معلوماتی کیتیانی و کشت تایبت یکی خود نیه که هموشت یک دهی لناو موبایلکه اگر دا سرات بگره تسریا هموشت یکی تو لناو موبایلکه او سا تحکومی پیواکه على كل پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بس کم لو بی یعنی کسی بلی چون مسلمان کان جاسوسیان بکار ہے نا کاتی اگر تو دولت بو پیوزید با جاسوسی شبه بلا ملا اسلام جاسوسی کی اخلاقیانا جاسوسیان ها بو با اخلاق بون سنوریان پارستو وکو اسن نبون حیچ سنور یک نا پارزن حیچ سنور یک نازانه لأمره بتعبد لولاتاني روشاوة بأمريكا بأوروباتو مروف نية بتشوكترين زانياري لسر نزانن بتشوكترين زانياري لسر نزانن هموشتي كي لسر نزانن هموشتي هموشتي هموشتي بمعنى كلمة بتعبتي استكا أم كاملة دروز بوا كوتشوك والله نكانو إذا هموشتي كده زان ما بسم همو لويك إمكاني بي يعني هم زنی ریگ سر کس کان کو کنه یعنی کس کس سر یشته گینی سرونه هنی به یعنی سرونه هنی کی جبه کی بیان و اشکرا کن زور قرز نی بو اشکرا کردنی حسن اشکرا بکریت جا چنجر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جاسوسی بکره نه و بونه شر احزاب دنیا سرده و کسی راست بیاره بر و هوا لی کی کافر کم بزنی بزنی چی انجکت پاش گز نبودنو چون زور سرد و زور منو دمو باس چیم پیگشت بو بني قريضة تو دلن اترسن يعني بر دوام بن لخیان تکیان شتیکیان بسر بی شتیک وایان پیگشت بو حذیفة فرمی قسم بخوا پیوتی اینکه آروا هوا لیکن بو بیره بهشتی بو هیا کزن نصیب. اون دنار حد منش که روش نزدیکی 6 حوض متر نزدیکی 6 حوض متر بس چالیان کندوا. پان تایکشی دیسانو نزدیک یا 6 حوض متر پان بو قلای که نزدیکی 3 بو 4 بو 5 متر بو. یعنی بو زور من دوون بیانانی بردیم باسو تزیگانو لبرسیتیه. هیچ نبو بیخون. وی وضعیت زور خراب بود. حالا وقتی که آرواح دنگو باسی کنم بو بینی بهشتی بوده. و الله کس جو لینه کرد. جام حدیثی کی فرمو رجک پیا وقتی آخ وزگل صحابی پیا غمر بوده. موتی بو آدالی. بو حمدی خوانا کی استتی دای. تو چوزانی صحابی پیا غمر بوده بقصی پیا غمر تکرد علی صلوات و سلام. جاوس ام حدیثی فرمو. حالا هتاو کو بنا هنا نومی هنا. حالا و الله نومی نه هنا حالا نیستیم. بلام کن نومی هنا ایدر مجال نم حالا نیست. الله هالسيان الله الزهر السرمام وهيش من أبو يعني هيا أبو كالبلي جنكي هنا أبو إداب أخوي لسرمايا وكل السيريس ابن سحاقات الله هالسيان سبحان الله أدو دام أنه حمام جانم قرم أبو الله هيت سردي لجانم نما شو مهمت ما شاكم أبو سفيان جاء فرمي بيوتم هيج نكي الله تيركم دركد لي بدم الله جوان بلان بلان بسياو ويتيركي لبدم قصيانا كردو وزعك باشنيو باب قرينو وانابيو او تا يهوديش خيانت ما ليا كانوا الله تيرا كم درك اللي دم قصكي في عمره وهم كوتبي عليه الصلاة والسلام تيرا كم داناو هات مو بلاي في عمره خو عليه الصلاة والسلام وهر قش مجد دوباره سر ما دسي فيك دو جامع فائدة كتير إنسان دائما هلا زيب بالشرع لا شيء سوكا هالشرع تيه بران يتلا شات قرزة موسى عليه السلام كاتي شون بلا ودواي خضر عليه السلام ككرد خدري في ألان هلك خدريا تيه بران قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا رأي من دوين كتين بران فلما جاوز كتين بران يعني إنسان كاتي السنورة كيتي بران يتر ما عنده تيدس بيك أولا متى خريك الشرع به سوكو أسان سوكو أسان أفرمي وأمر عليهم عاصمة ابن ثابت الأنصارية عاصم يوري ثابت أنصاري كردبا أمير فرمان راب السريان وإنسان لإسلام ضبط رب دي ريخستنها تنظيمي تنظيمي حزبي نعلم تنظيمي ريخستني كالوباري خلق بوني أمير بوني دمسبي نبوني باشا قرداني سير مسلمان شو نواجهكا هركز بخوي نواجهكا أمير ريزة بس إيكي قرواتا بيشو سيم تنظيم بكا سيم ريخستن وريخ راوية بكا شن منظمة شن ريكا أما بيامي إسلام نية يفير مفيري تنظيم مانكا في ريخستن ريخستن وكوتم بمعنى بمعنى شرعي كيكا ما بس معنى كشتغان ريخ ريخ راو من منظم من نك برشو بلاوي وهركز بخوي وتفرقة وجاوازي ودوباركي إلى آخره أبي همي باي باي يكوبي شاني بشاني يكوبي ويكورون الركوع ويكورون السجود ويكورون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هم شان شون يكسك شان جوانا وأمر عليهم كسيكي كرب أمير بسري أنا وهي درسة مسلمان أمير يكيان بو خويان هبه أمير بشوكا أميرة قولك نعلم أميرة أو هيك كاروباري قوري مسلمان بري وابا بيعتي أوانا أما بون من أشان كسي قرون بو سفري كيام كان أميري خويان كان دمس بي خويان وعلى الصحيح لأقوال العلماء المعاصرين درسة ياشان كاروباري كياني أو هيك أوك درسة بلا خلافين بلام وی که معاصرین بودن اجدالن درسته چند کسی که بودی کسی که این کارو بارکانیان رب پرینی اکو شیخ محمد الصدیق البانی رحمه الله فرمی درسته مثلا بیشن تو امیر من با فلان کار رای پرینی تو دم سپی من با مثلا داشتی که کیشه لبین من درست بود تو حکم که لبین منه حالا درسته بلام شده که ربطی با او نبی که امارت گورکا یا امارت بچوكا كا بيوست بأمارة قولك كبيوت الإمامة الكبرى فانطلقوا طبعا لما صالي شنبوا ألين لدواي شري بدر بو كل هني رواداتوا هني كيشتر بالتحديد ألين صالي سيبوا وببيري معونا مشورة أمرو داوا وبغزوي رجيع جو كل بخاري بغزوي رجيع ناوي أبا وش مشورة فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ بين عسفان ومكة عسفان الزيكة لمكة عليها تاو قشنا هدأ هدأ شوين يكا وكدوين نوي باس يكا وفرمي ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان خيرك أبو بنو لحيان ينبيعود فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رامن أمانة كبيغمري خوان أردوني عليه الصلاة والسلام باس أكرين بو خلقان يقل هذيل لبن مالي لحيان أوانيش سطي الهاويش أخانا دوايا شوين بيان ندوزنوا فاقتصوا آثارهم يعني فتتبعوا آثارهم شوين ينكوتن فلما أحس بهم عاصم من أصحابه لجأوا إلى موضع حس ينكر خلقك دوايا ينكوتون خوين كرذا شوين يكا فأحاط بهم القوم الله نش دوريان ينده فقالوا انزلوا دابزن خوارو انزيل ودا بزنخوارو يان تنازل كن وخوتان بدا سوا بدن وهردو معنا هجكري هلي قلتش وعادة لحالتي ورمنا شوينكي برس ويبطوان سيترب كن ولهمان كاتشا تنازل كن وخوتان تسليم كن فأعطوا بأيديكم هدي دستان بيرن وخوتان تسليم كن ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا عهد بيمان بي العهد والميثاق عهد قفد بي بلين بي يكسانك شيء فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر ذمة يعني عهد كي أميري أنا جاري نازانا عاصم بن ثابت أنصاري رحمه الله أليوتي ورضي عنه أليوتي سبالت بمن الله من قد نات مجير بيماني كاسي كافره شكا ما دام كافرك بليني بيداي نات كوجي توش توش بيش تجير بيماني وش تجير بيماني كافره تي من نام جير بيماني كافره اللهم أخبر عنا نبيك من أمير ثانم من يجب نزبت خو من أرم جير بيماني كافره خواي جان دنو باسي إما بقينا بيا غمبركت فرموهم بالنبل آنش دسيان كرده تيرتيا قرتنيان فقتلوا عاصما عاصم يانكشت ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق سيكس لسر أو بليني دابيان دابزين خبيب خبيب كري عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر لغل في أي كتره فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتارا قسيهم فربطوهم بها الله تسليم يا خويا تسليم كرد خويا دادسو هركا كوتنا جيردسي كافر كانوا سيترين كرد كرد سريانا الله دسيان يعني تنكر وقايم يعني انكر بستيانوا فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل أليوتي بخواء مسارتي غدرك حجته جنوة وعدك أنا بخواء ما سارتي غدر خيانتي أنا غدر ويوعد يبديتو بشكيني يعني أما سارتي بيمان شكيني أنا والله هاوريتيان هاوريتيان ناكم ومن كي أكن بسر مشقي خوم أو كجرامانا أكن بسر مشقي خوم فجروه وعالجوه فأبى أي صحابهم هرشي كيشايان هوليان لقلدة أو يعني فجروه وعالجوه هرشي كيشايان هوليان لقلدة فايدينك ورد فايدينك فقتلوا كسي سيميشان كشت وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة هردو كان ينبرت حتى باعوهما بمكة وكو كويلة شن لما كفلوشت يعني بعد وقعة بدرين لدواء جنجي بدر وثمان صالي شنبو صالي سي فبتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا علي بن الحارث خبيب أكرن بو دي سبو من باسكا كاتي خوي خبيب كسيكي لما كشتوا طبعا الشر كافر إسلاما وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر حارث خبيب كشتبوي فلبث خبيب عندهم أسيرا فلبث خبيب عندهم أسيرا بأسيري لا ينماوى بولا ينماوى كيدا زاني بونا ينكشت أكثر لبري ماني حرام بو عرب عادة ينوابوا لماني حراما كاسيانا يكشت شاوريان كر القرآن طبعا بو مسلمان انجر فإذا انسلخ الأشهر الحرم الحرم ها فاقتلوا المشركين مان حرام ينكشن مان حرام كان طوبو أوسا شون إيوا ينكشت إيوش بوتان هي أوان بكشن أفرمي حتى فلبث خبيب عندهم مسيرا حتى أجمعوا على قتله بأسيري لاين ما يوا تاوكو كوكبون ويقدنقون لسر كشتني حتى أجمعوا على قتله فالسعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فعارته لا ميكيك لك شكاني حالث دواي موسي كرت ميهات بو شن رجاء عقو شن مانع أسيرة وتي موسم بيويستا خون باقا كامو الموسى موسى تواني بكيتا ممنوع من الصرف أشلاني بكيتا منصرف الله موسى عن بيدا جاري كانيك لمنع لكان هيك لمنع لكان كمنالبو شوب ولاي خبيب كأشيت لاي خبيبو خبيب إيش موسي لايا عفرتك أي بيني منالك أيها لاي خبيبة زيقك أخو من الله أو يعني ففزعت فزعة يعني زيقي كده ومن زيقي في الله ترسع حتى عرفها خبيب خبيب زاني عفرتك أترسي بموسكا اشتبك بمنالك فرفع عارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده على تماشا كمن علك كشكا من علك هل كوشي خبيبة موسى غشا ودسي كوا عودسي خبيبة ترسا سري بوريا اشتكي ليبكا ففزعت فزعة عرفها خبيب على راش الله كيو زيقي كردو ترسا وتي سشتي كاتا من علك فقال أتخشينا أن نقتله أي خوزق أم قصة سر أرزي بيست يستعب هنا مسلمان شو أنا منع الكوش منع السربر أم بيعوا أسيرة وشاوري مع حرام كان لكن بيكوشن باشترين فرستة منع الله يخوي شو ولاي بنيتي هنا أدبه بأخلاقه منع الله بسكولة بنيتي أمدم وشاوه بريئة لخير نويت يعني شو ولاي لدباوشي دانشته أو جي سي بيانا ويتوه لباوشي خوي قلي داوت يستا موسى كبقرية بلي من منالا أكوشم أقر ريقا من الدن مشم طوى أطوان ندر شيء أنا وعسان رزق علي أبي طوان صلوان كاري واناك جا سي أو أخلاق بكن إيمي لسرين وسير أو بكن للراقين كان أخلاقي إيمي في بشارة أسمان ورسماني فرق أما داخل دور قولي يعني بقدر أوي باقي بيستكن بقدر أوي بيتواني تاوان بارتكن طبعا إن شاء الله أجربه مسلمان أجربه مسلمان أتخشين أن أقتله أي أفرد ترسي بي كجم ما كنت للي أفعل ذلك كاريواناك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب أفرتك فرين بخوا ديلو يخسير يخسير كل بأسير لن يخسير هلا أسير عربي كوهاتو علي بخوا يخسيري وك يخسيري وك خبيب من بيني ولو باشتر به فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يدي والله روجي بينيم تري يا أخوار تري والله ترينيه تريبا دسوبو وإنه لموثق بالحديد دسشي بآسن بسرابوه وما بمكة من ثمرة بخوا همو مكبر بومي كيتيانا بوما محلي شاهد أما محلي شاهد لزر كرامات وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا وأفرتك أيودو الرزي رزي خوابو رزي خبيبي دابو أغتما أن همو بيغنبري شي معجزه كي هبو بي لقلاني بيشترى الا لنا امه جنسك هي وايا يست مريم هيبو يعني بو لما سي جنسك كان بو خبيب ابو فلما خرجوا به من الحرم قال حرم بردي انا ذر وليقتلوه في الحل شو لما تقي حرم انا يجن لا ما حرم لنا حرم مش حرم خزن كما حرم هكاتي ارون بو مكة يا أبو مدينة مع علم يكي برزة علم باو كردي بيلم شو علم خلقي خمن بقى الله حالي من بقولم نشانه يكي برزة بصب كراوة لقين سراوة بداية الحرم يا نهاية الحرم سرتاي حرم يعني حرم روني دنيا جيتي عاكن يعني حرم ناوچه يكي فراوان درو زورترا اگر پرسياري شوين پيشان تان لدن بونو منا لمكة مزقوتي دايك عايشتان بينيوا اگر بچن تماشراف کن يكي اقلوي ليه بس برز كراوا بو يمزقوتي دايك عايشة مينا وچكو معروفة وطوان بيدوزنو لتنش ديو هيا لقينو سراوا اما حرم يعني لو شو هنا ويتر حرم او ديو كي خلا ام ديو حرم الله بردي انا دروي حرم الله بردي انا دروي حرم قال لهم خبيب دعوني اصلي ركعتين ماذا ممكن رقم دندور كاد نشكم فتركوه فركع ركعتين أنا جوي الله ينكر دور كاد نيجي ينكر طبعاً بلا ين قصيك مدلة خدمتنا اللي يادم دين زيك هي انصصر بيجي سكردم خلابني دوباري كمو وتم خلكي أوسع لقفتو بيمان ومعاهدة أجر شي غدر وخيانة الهبوة برام هرهيج نيلا تشاو أيام زمان يا بابلم عفواً غدر وخيانتي أم زمان هيجني إلى تشاو بعكسه بعكسه غدر وخيانت لسردم يكون هيجني إلى تشاو أو غدر وخيانتي كوا لم سردم هاي يعني تو سيدي حتى لقصي ماشطة بنت فرعون هاتوا قشانة كاركتشي فرعون على خلاف في سندي الله كانت فرعون أي سوتيني بزيتك الله وسيتك مهلي لقلمنا الله كان بيكوا دائما بني فرعون وسيتك جوجيك بلم خلقي أم زمانا هني الطاغوتي أم زمانا حر زور بالرحمة يا بزي يسأسي أم كافراني قريشك الله إذا ما بدأ دور كاد نشكي الله قينا بشو دور كاد نشكي بس إسا هي سنوريك نماهوتو مروفي أم زمانا وقفت وبيمان ومردايتي وبياوتي وشرف وكرامت نازانم يعني هني اشتريتي بمردايتي وهي مرتي ببياوتي وهي كابرا جروي خياند لبراي خويكا اي باشا مردايتي اي باشا بياوتي وقوتم امشتان لكوني جهبون بلام لم زمانا سنورا كاني تيبراندوها جاوك وجارك لخزمت تانوتم يعني خلقي أوسى بويا جهواز من لغال خلقي أستا خلقي أوسى أصلي بون خلقي أستا عادين بويا وتمان باري خلقي أوسى شي بو زيرو زيو بو بويا خويان زيرو زيو بون بلان باري خلقي أستا عاسن وكاغز وكو خويان شون عاسن وكاغز أو فرقي بيني خلقي أوسى ويستا بسي غالبكم اقرنا بيغمري خواده فرمي عليه الصلاة والسلام بسي او كساناك كوا لسردمي محمد مهدي لقل جيشك شركنو حتى وكو تركيا واسطنبول راويا ان الله استيش اسبكان يعني وسواركان هانا برچاو او سوارچا كان لبيش چاو من او كسانا باشترين خلقي او سر ارزن او سردمن او سردمن جابو يباسي غالبو قشتي اكمنك دانا بدانا ازدم دان دور كاد نيوش بكم الله رقايان دا دور كاد نيوش يكر فقال والله لولا ان تحسبوا ان ما بي جزع لزدتو دور كاد نيوش يكر بلام خيرا كردي وتي بخوال بلو نبي بلان زور بيتاقتا ايبن بو كشتنو اترسي لمردنو ويشون يوشكي دريش كردو زیاتر نیوشم دریاچه کرد. دل ما پیو نیوشم. دل ما پیو زیاتر لسوش دبمینمو. بس زیاد زور هم هم با این نلاین ترسیل مردن. اما درسی که تیاب اون سلمان هرگز خوی برانبری کافر زلیل نکه. برانبر کافر بیه همیشه با عزت بی. بوی فشی حرامه. اما لشرا برانبر کافر فشی و که حلال قینه. خود بنازینی و شان درکیت و سینه درکیت و او که برانبر مسلمان حرامه. شيء كبر حرامه بس للشر كافري بيتو ربك يقيدني اعتيادي جا جابوی وقتی باور نزدن بیشن دوای بیشن اترسیل مردن و این وجه کم سریع کرد پسشان دعای کرد اللهم احصهم عددا یعنی خواه لا تبقی منهم احد و کدوای بس صراحت بس یک احصهم عددا یعنی خواه همیان بجمر یعنی همیان لناوبره وقتلهم بددا خواه دانه بدانه بیان کشم لناوان برا اگر سرنجي دواي حديثك جبدا النووي رحمه الله فرمي بكسر الباء وفتحها فمن كسر قال هو جمع بدة وهو النصيب يعني خوي هركس بشي خوي لو لكشتن وبرين بشي خوي بسرى جيب جيبكي أنا كشتري جان كالله بددا يعني خوي جان يقلد وايك من التبديد أو كاتا يقلد وايك هم يان بكشي ولا تبقي منهم احدا خويا يك كافر يا نيلي تولم كافر انا طبعا لهني كتبي حديثه وتفسيره بيني وما لما عيوات ولي قسم بخوا او رجي واين كرد خوبي بوستابهم هر دعاك كرباوكم دامي عرزه وجيبوا دعاك جيراب وجا او سنه وعلى عادتي انواب ايانود اجر دعاء جيرابه منال بدا عرزه بخلا تنيشتيا يتر دعاك لسري جيراناوي الله باوكم رك دامي عرض وخصمي لا تنيش أبوي دعاءك إلا سر جيرانة أو نترسي عنه ولا دعاء. وقال فعشان شعري الله يزور قوله فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست أبالي هر باكم نيا كاتيا كبا مسلماني بكشريم على أي جنب كان لله مصرعي بهر لايك بكوم مردنم لهر لايك بي بهر شوازيك بي هر شونيك بي ما دام لبين أخوايا وذلك في ذات الإله يعني وذلك في وجه الله ما دام لبيناوي خوابي بور زمني خوابي وإي يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي يعني مقطعي أوصال يعني أعضاء أبا فرورد قال تبارك وتعالى بيروزي وبركة أرشيني بسر أولا شانيك كافر كان إبرنو وبارشا بارشي دكن وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وخبيب نيجي كردا سنتك بو بسر مشق يقبون يوش كردن بو هركسيك بدس جير كراوي بو كجري أو يعني قتل صبرا يعني بأسيري بيخسيري بو كجري الصبر بلتلع الحبس قتل صبرا يعني قتل حبسا بحبس كراوي ببند كراوي بو كجري وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم يعني أخبر النبي أصحابه يوم أصيبوا خبرهم يا غمري خالد صلى الله عليه وسلم تيها صحابة كان أي هاول ويا رانم الزانم دن وباسي خبيب شيا وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدث أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمت من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا مش بريتي لا كراماتي كتير أفرمي و بياك ومال بياي قريش شنك عاصم يقول ثابت أميري سريكا شونك عاصمي قري ثابت كسي على قول كان قريش كشتبو نيرنري كان نار وتي برونشتيك بين نوكو بلغبو كجراني عاصم تا اوخيب كاين تا اوخيب كاين تا بيما خوجبيت اغي پروردگار تبارك وتعالى شتيكي نار لا اسمان و نيهش لا شكي عاصمي پاراس لو نوێنەرانی قوڕەیش کە ڕۆشت بوون بۆ ئەوەی شتێک لە لاشەکەی عاصم بمن کەلوپەلێکی یا لاشەکەی یا ئەوەی ماوە تۆ لە عاصم وەکو بەڵگە و دلیلێک و ئۆخەی کردنێ کە عاصم کوژراوە فەلەم یەقدیرو يقطعوا منه شيئا حتى شيئا كنا ينطواني هيج لعاصم كانوا وهيج اللي يبنوا بلقوا دياي أوكو بلقوا نشانيك لسر كشتني عاصم رواه البخاري أم حديث البخاري روايتي كردوة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة سبقت في مواضعها من هذا الكتاب. أرلم بارو حديث ترمان زورة منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والساحل حديث أو ميرد من دالي أشوب لي عبد جاد قركان وأروها حديث كي جريج أروها حديث كي ياراني أشكوت ك بركا كوت بردم درقاكي وهروها فرمودي أو بياويك دنيكي لهوركو بيست وتي آوي باخشي يا دالي فلان كزبدة وغير ذلك وغير ذلك على حديث تريشمان زورا. والدلائل في الباب كثيرة مشهورة وبالله التوفيق. بلغي تريش لم باروا غير أواني باس من كردو غير أواني شي آما جمان بوكرد بلغي تريش زورا ويقول شيارو ياولو بشتو بنايا. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. أم حديث شويني براسي حديث كيف سرتابه كالباري عمر وكاتف فرمي لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون شوين كيف بريتيبوا لا أبي بلام دواي خس الله يلا عبد الله يكون عمره الله يقوم لا عمر نبو بشتيك بلي من قمانة بموابي وأبين موادر شيء يا من بروان موايا وابي إلا كان كما يظن إلا أبو شوازي أو بروايبو يا أو شوازي أو قماني بروابي إلا أبو شوازي أبو أمجل معنا كاني إلها ملهمة عمر لمعنا كاني أويك عمر ملهمة محدثة إلهام بي بخشراوة بمجدين كوتاي أم كتابة نكتاب ريال صالحين أم كتابك يستالى خزمتي أبوين كبرتي بلشي كتاب الأذكار وأنا أبو كتاب الدعوات بابو كتاب الدعوات كتاب الدعوات ده من برتيب الآن كوتاي كتاب الدعوات ده سيداتو دينا كتابي كتري أم كتابك برتيب لك كتاب الأمور المنهي عنها أو اشتاني كشريعة نهي ليكردوا يا ربي خوالي لدى بارم ورحمن ليبكي ما نجرتوا بسر أورث الشقامي هدايتي في غمر كان وصديق وشهيد وصالح كان الدواء بسري شفاين خوش من بدي أو من قرزارة قرزانوي بأسان كي بأسان كاري خوتي يا رب العالمين يا ربي خوائي أنت الله كان من باك وكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.